بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، الثمرة المرجوة من صيام رمضان، والتي فرض الله عز وجل الصيام من أجل أن يخرج الإنسان بها، هي تقوى الله تبارك وتعالى. فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذه دي الغاية اللي هيخرج بها الإنسان من شهر رمضان، يخرج بتقوى الله تبارك وتعالى. التقوى باختصار في معناها بيدور أقوال العلماء حول هي فعل الطاعة واجتناب المعصية، أو فعل المأمور واجتناب المحظور. يعني الإنسان عشان يحقق تقوى الله تبارك وتعالى لابد أن يترك كل ما حرم الله عز وجل عليه، أن يترك الحرام المكروه الصغائر والكبائر، ويفعل ما يستطيعه من الطاعات والقربات. يعني طلق ابن حبيب رحمه الله من أفضل من عرف التقوى، لما قال: إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى. قالوا: وما التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. أن تعمل بطاعة الله، كل اللي تقدر عليه من الطاعات والقربات، كل اللي تقدر عليه من الأعمال الصالحة، والدافع لذلك بتعمل الطاعة دي ليه؟ إيه سببها؟ إرادة لوجه الله عز وجل، إخلاصا لله تبارك وتعالى. يبقى بتعمل لله، بتعمل الطاعة لله. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله، أن تترك المعاصي الصغائر والكبائر. لأن العبد لا يصل إلى درجة التقوى إلا بترك الصغائر والكبائر. درجة التقوى درجة عالية في الإيمان، فلا تتحصل ولا يتحصل عليها الإنسان إلا بترك الصغائر والكبائر. فقال: وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. يعني تترك المعاصي، تترك الحرام، تترك الشر السوء، وأيضا تتركه لله، لأن ترك المعصية لله أو ترك الحرام لله عبادة من العبادات في الحديث القدسي: وإذا هم عبدي بسيئة فلم يعملها فاكتبوها حسنة. وفي تعليل: فاكتبوها حسنة ليه؟ إنما تركها من جراي، يعني تركها لله. فلما ترك المعصية لله عز وجل، فلما ترك الحرام لله خوفا من الله، رغبة فيما عند الله، تعظيما لله تبارك وتعالى، أجر وأثيب على هذا الترك. إن الإنسان ممكن يترك الحرام عشان خايف على صحته. يعني مثلا واحد بيشرب سجاير، الدكتور يقول له: لا، دي خطر على صحتك، ما تشربش سجاير. فبيمتنع، ما بيشربش سجاير. ليه ما بيشربش سجاير؟ عشان خايف عليه، على صحته. طيب لما خاف على صحته، لو هنا تركها لله ولا لغير الله؟ مش لله، لم يتركها لله، فتركها لأن الدكتور قال له كده، فلا يأخذ عليها أجر ولا يأخذ عليها ثواب. لكن لو تركها لأنها حرام بيأخذ عليها أجر ويأخذ عليها ثواب. وأن يترك معصية الله على نور من الله يخاف عقاب الله، فهو من خوفه من الله بيترك الحرام، أو من تعظيمه لله عز وجل، أنه بيعظم ربنا، فمن تعظيمه لله، من إجلاله لله، فهو يترك الحرام. وزي سيدنا علي رضي الله عنه ما قال: هي الخوف من الجليل، من الخوف من الله، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. طيب عشان الإنسان يحقق تقوى الله، عشان يخرج بهذه الصورة، إن هو يعني حيكون مطيع لله، تارك للحرام، حيكون عبد لله عز وجل، مستقيم على أمر الله، هيعمل ايه؟ ايه الاشياء اللي تخليه يبقى متقي لله عز وجل بتوفيق الله وعون الله عز وجل؟ ايه الامور اللي لو عملها يصير من المتقين برحمة الله عز وجل؟ الامام الغزالي رحمه الله بيقول: انما الفضيلة في امر هذه النفس ان تقوم عليها بقوة العزم فتمنعها عن كل معصية وتصونها عن كل فضول، فإذا فعلت ذلك كنت قد اتقيت الله في عينك وأذنك ولسانك وقلبك وبطنك وفرجك وجميع أركانك وألجمتها بلجام التقوى. الفضيلة إن الإنسان يقوم على نفسه يكون عنده عزيمة، عنده إرادة، العزيمة دي تدفعه إلى فعل الطاعة، إلى فعل ما يقربه إلى الله عز وجل، عزيمة بتخليه يقوى على العبادة. إن العبادة عايزة عزيمة، عايزة قوة إرادة. يعني واحد ممكن يبقى نايم بالليل ومتأخر وساعتين ولا ساعة ويأذن الفجر يصحوه، النوم حلو وعايز ينام، لكنه بعزمته وإرادته على وعنده عزيمة وإرادة يقوم لله، يسيب بقى حتى لو كان تعبان، حتى لو كان نايم متأخر، حتى لو ما خدش القسط الوافر من النوم، يقوم عشان يصلي. من غير هذه العزيمة هيفضل نايم، ده ممكن يكون سامع الأذان ويفضل نايم. في صيام التطوع مثلا ممكن تسحر وناوي الصيام، لكن يجي في النهار جاع شوي او عطش شوي، فلو ما عندوش عزيمة هيفطر، لكن لو عنده عزيمة وقوة وإرادة هيكمل. فيحتاج الإنسان إلى هذه العزيمة بقوة العزم، وقوة العزم أيضا في ترك المعصية، لأن المعصية أو الحرام أو الشر أو السوء، بعض المعاصي محببة إلى النفس، يعني يهواها عايز يعملها، فممكن تعرض عليه المعصية، فلو ما عندوش قوة إرادة وعزيمة عشان يتركها مش هيتركها. يعني مرت عليه بنت متبرجة نفسه تدعوه إلى النظر إليها، وهو عارف إن ده حرام، بقوة عزيمته وإرادته، لو عنده عزيمة وإرادة بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى حينتهي، لا مش هيبص، مش هينظر، مش هيبص ليه؟ لأنه ده حرام. فالعزيمة والإرادة أمر في غاية الأهمية للسالك إلى الله عز وجل. ولذلك زي ما قلنا قبل كده، إن معونة الله عز وجل للعبد، عون الله للعبد بيأتي على قدر قوة إرادة وعزيمة وإخلاص وصدق الإنسان، على قدر إخلاصك وصدقك وعزيمتك وقوة إرادتك وقوة عزيمتك يكون توفيق الله عز وجل لك، زي ما قلنا المرة اللي فاتت الكلام ده. فبقول إن الأمر أن تقوم عليها بقوة العزم تمنعها بقوة إرادتك وعزمك بعد الاستعانة بالله عز وجل عن كل معصية، وتصونها عن كل فضول، كل حاجة زيادة غير مرغوب فيها، زيادة غير مفيدة تمنعها عنها. يعني على سبيل المثال لو خدنا مثلا الطعام، الإنسان بيأكل ويشبع، ممكن يكون الأكل كويس، الأكل حلو، يفضل يأكل كتير لحد ما إن هو الأكل ده يؤدي إلى أنه يتكاسل عن العبادة. لا، ده هو بيأكل وما بزودش عشان ما يتكاسلش. خد اللسان، الكلام مش أي كلام بيتكلمه، الكلام اللي فيه صالح، اللي فيه منفعة، اللي فيه خير بيتكلمه. في كلام كتير الهزار والضحك والكلام احنا اللي ملهوش لازمة، والكلام في الكلام الفاضي، يقعد يتكلمه في الكورة وفي الماتش الفلاني وفي الفريق الفلاني والنادي الفلاني وأنواع الموبايلات وأنواع العربيات وهكذا، كلام كتير ملهوش لازمة. لا، ده هو الكلام الكتير اللي ملهوش لازمة ما بيتكلموش، إما أن يتكلم في خير وحق وصدق، وإما لا يتكلم، فهيمنع لسانه عن الفضول، عن الزيادة اللي ملهاش فايدة. وهكذا كل جوارحه وأعضاءه. فبقول لو إن الإنسان عنده عزيمة وإرادة، العزيمة والإرادة ديت بيقوم بها على نفسه لفعل الطاعة وترك المعصية، ويحفظ جوارحه أعضاءه عينيه ودانه لسانه قلبه بطنه، يمنع جوارحه يحفظ جوارحه عن الحرام، فقد ألجمها بلجام التقوى. ولهذا الباب شرح يطول. وأما الذي لا بد منه ها هنا أن نقول، عايز يجمع بقى الخلاصة المختصر في ذلك، أن من أراد أن يتقي الله فليراعي الأعضاء الخمسة فإنهن الأصول. يعني كأنه بقول لك عشان تصل إلى تقوى الله محتاج تراعي تحفظ خمس أعضاء من أعضاء الإنسان. لو حفظت الخمس أعضاء دول، الخمس جوارح دول، عن الحرام عن الشر عن السوء، لو حفظتهم يبقى أنت حفظت جوارحك كلها، حتصل إلى التقوى برحمة الله عز وجل. قال: العين والأذن واللسان والقلب والبطن. أدي خمس جوارح. العين يحفظ العين عن النظر للحرام عن النظر للعورات، والعين بينها وبين القلب سكة مفتوحة، لو فسدت العين فسد القلب. واحد تعود على النظر الحرام، تعود على النظر إلى العورات، تعود على إن هو يطلق بصره ولا يغضه عن الحرام، لابد أن يؤثر ذلك في قلبه. يعني على سبيل المثال بيجي إنسان، هو كثرة الشهوات بتتراكم على الإنسان بسبب إيه؟ إن هو بيقعد يبص كتير، فلما يبص كتير وينظر الصور دي اللي هو بيشوفها بتنطبع في قلبه، زي كده بتترسم صورة، تيجي الصورة دي تستقر في قلبي، يبتدي القلب يقعد يتمنى هذه الصورة، يتمنى هذه الأشكال، يقعد يتمناها، يقعد يفكر فيها. طالما بدأ القلب ينشغل بهذه الأشياء هينشغل بها عن إيه؟ عن الطاعة، عن العبادة، عن الذكر، عن الصلاة، عن قراءة القرآن، حتى هينشغل بها حتى عن مصالح دنياه. لما يجي يذاكر، لا ده هو يجي يذاكر فهو مشغول، بدل ما يقرأ في الكلام وقعد يحل وقعد يجاوب، لا ده ذهنه وقلبه مشغول بإيه؟ بالصور اللي شافها اللي قاعد يبص لها على طول. فالعين بينها وبين القلب سكة مفتوحة، فسدت العين فسد القلب. طيب غض الإنسان بصره عن الحرام، القلب يبقى سليم، يسلم القلب في هذه الجزئية. ولذلك بتجد الأمر بحفظ الفرج، الأمر ببعد الإنسان عن الزنا واللواط وغيرها من المعاصي، قبليها أمر بغض البصر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. طيب هو حفظ الفرج أيهما أقوى، حفظ الفرج ولا غض البصر؟ يعني المعصية بالفرج أكبر، لأن زنا أو لواط أو غيره حاجة كبائر. طب النظرة دي صغائر، قدمت الصغائر على قدم النهي أو الأمر بغض البصر على الأمر بحفظ الفرج. ليه؟ لأنه إذا غض بصره حفظ فرجه، لو غض بصره مش هعمل كثير من المعاصي، فإيه؟ فكأن غض البصر ده لما يحفظ عينه، لما يحفظ بصره فكأنما حفظ فرجه، ابتعد عن الحرام. المعاصي كلها احيانا بتأتي بهذه الصورة. ما هو تلاقي الولد اللي واقف مع بنت واللي بيتكلم مع بنته متعلق بيها، اول العلاقة دي ايه؟ نظرة، مش كده؟ اولها نظرة، نظرة لم يتقي الله فيها، النظرة دي أثرت في قلبه كويس، بدأ بقى عايز يكلمها عايز يشوفها، وبدأت العلاقة تستمر، وبقت معاصي وذنوب كتيرة جدا، وأولها كان إيه؟ كان نظرة. لو غض بصره عليها، لو غض بصره عنها، لو انتهى عنها، لو استغفر ربنا وتاب حتى لو نظر، كانت المسألة بقت هينة وبقت سهلة وحفظ من معاصي كتيرة جدا. لكن لما أطلق البصر، لما نظر، لما استرسل، أدى هذا إلى فساد القلب. فحتجد أنه هو لا هو عارف ينشغل بمصالح دنياه ولا حتى بمصالح دينه، لا بمصالح دينه ولا حتى بمصالح دنياه. ليه؟ لأنه الصور شغلاه، الحاجات اللي بصلها شغلاه. ولذلك انت بتجد اعداء الاسلام لهم هم كبير جدا في افساد المرأة. ليه؟ لان المرأة اذا فسدت فسد الجيل كله. المرأة لو فسد الجيل كله فسد. فسد المرأة، فسد الشباب، فسد الكبار، فسد الصغار، صار فساد كبير جدا. ولذلك هم قالوا كده. وبعض السلف قال ما أوتيت أمة إلا من قبل نسائها، يعني ما فيش أمة انهارت إلا وأساس انهيارها فساد الأخلاق، وأساس فساد الأخلاق فساد النساء. يبقى الإنسان إذا أراد أن يصل إلى التقوى يبقى أول حاجة أن يحفظ عينه، تاني حاجة أن يحفظ أذنه الودن، لا هيسمع بقى لا أغاني ولا موسيقى ولا أفلام ولا مسلسلات ولا كذب ولا غيبة ولا نميمة ولا غيره. ودانه محفوظة لا تسمع إلا الحق، ولسانه، وشوف احنا قلنا على العين خطورة العين قد ايه، خطورة اللسان برضو كده وأكتر من كده، لأن معظم معاصي الناس من اللسان ومعظم ذنوب الناس من اللسان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل من نجاه قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. أمسك عليك لسانك، لسانك ده ما تكلمش إلا حاجة فيها فايدة، حتى فضول الكلام اللي هو الزيادة اللي ملهاش لازمة ما تكلمش فيها. احنا انت عارف احنا لو بصنا كده وحاولنا نختصر وقت الكلام هنلاقي ان احنا بنتكلم كلام كتير جدا بيضيع وقت كتير جدا في غير فايدة من غير لازمة. ودي مسألة محتاجة، لان هو كتر الزيادة دايما الزيادة عن الحاجة دايما توقع الانسان في خطأ او في ذنب او في معصية. ما هو اللي يقعد يتكلم كتير، حتى سيدنا عمر قال كده من كثر كلامه كثر سقطه. كلامه كتير يغلط كتير، ولو غلط كتير حيؤدي هذا إلى ذهاب حيائه، تسقط هيبته ويذهب حيائه. فيحفظ اللسان، وسيدنا أبو بكر كان بيقول رضي الله عنه عن لسان هذا الذي أوردني الموارد. تخيل ده أبو بكر يقول كده، أمال الواحد فينا يقول إيه؟ يقول هذا الذي أوردني الموارد، أوردني موارد الهلكة. وشوف تحذير النبي عليه الصلاة والسلام وبيان خطورة اللسان لما قال عليه الصلاة والسلام وهل يكب الناس على رؤوسهم في النار إلا حصائد ألسنتهم، يعني كانوا بيقول هو هيخش الناس النار إلا بسبب اللسان. وطبعا معاصي اللسان كتر المعاصي والذنوب بتأثر في القلب. وأن يحفظ القلب، قلب الإنسان يحفظ القلب عن تمني الحرام، عن انعقاده على إرادة الحرام. يعني أحيانا القلب ممكن ينعقد يتمنى الحرام، يتمنى المعصية، ويصدق فيها لدرجة أنه هو يعني فعلا يعلم الله من قلبه أنه لو قدر عليها لفعلها. انعقد القلب على إرادة المعصية، يعني اللي منعه عن المعصية أنه بس مش قادر عليها، مش طايلها بس. فهذا أمر خطير جدا على قلب، على الإيمان، على حياة القلب. فيحفظ القلب، يحفظ القلب من كل شرور ومفاسد تؤدي إلى فساده. يحفظ البطن، يحفظ البطن عن أكل الحرام، عن شرب الحرام. يحفظ البطن على أن تمتلئ فتؤدي إلى كسف العباد. يعني بعض السلف كان بيقول يا معشر المريدين لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتناموا كثيرا فتخسروا كثيرا. يعني الواحد ما يأكلش يعني يموت من الجوع؟ لا، مش معناها كده. معناها أن يأكل بس الزيادة المبالغة لازم تؤدي إلى كسل. لا تأكلوا كثيرا يتبع ذلك تشربوا كثيرا، يتبع ذلك أكل وشرب، لازم يحصل إيه؟ لازم تعبان بقى خلاص كل طاقة الجسم في هضم الأكل، فتخسروا كثيرا. ولذلك دي مسألة مهمة. فرما انت بتلاقي كده فطار وبعد الافطار يجي بقى الكنافة والقطايف والعصاير يبقى طول الليل عمال يأكل. طب هيصلي امتى بقى ويقرأ امتى ويعمل امتى؟ وشوف النبي عليه الصلاة والسلام لما قال بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فاعل. يعني إن الإنسان يأكل هو بيأكل مش بيعيش عشان يأكل. هذه مسألة في مش بيعيش عشان يأكل. كان في شاب كان دايما ما شاء الله محافظ على الصلاة في جماعة كلها ما عدا صلاة العصر. كانش بيصلي صلاة العصر خالص في المسجد يعني. فلما تكرر الأمر ده فبسأله يعني ليه أنت هل مثلا بتبقى في شغل بتبقى فيها لازم تشوف حل يعني ده العصر على طول. فلا أصلا أنا بتغدى في العصر وقت العصر ده بكون بتغدى فيه. فقلت له طب يتقدم شوية يتأخر شوية يعني موضوع بسيط يعني. قال لا ما ينفعش. قلت له أنت بتاكل الساعة كام؟ قال باكل من 2 لـ 4. دي مش نكتة. من 2 لـ 4. طب أنا في الحقيقة مش متخيل حتى الآن يعني هو بيعمل من 2 لـ 4 كتير قوي. طيب حاولت معاه إن هو يعني يزحزح شوية يعمل حاجة أبدا. فهي هنا المعنى بقى لا تأكلوا إيه كثيرا فتخسروا كثيرا. فالمقصد مش الإنسان يجوع، إن الإنسان يعتدل. فإن كان بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة فإن كان لا محالة فعل. خلاص لو حياكل بقى فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. يعني البطن متقسمة كده. لكن لما تبقى تلتين للأكل وتلت للشرب طفيه من النفس تبقى الواحد مش قادر ياخد نفسه. لما يجي يصلي قيام أول ما يجي يركع مش قادر، ما هي وصل لحد هنا خايف ما عايز يقوم بسرعة يجي يسجد نفس المسألة. فلا، حفظ البطن عن الحرام وعن الفضول الزيادة. يعني هو الإنسان يعني أصل الإنسان مش مش مش لو ما مش لو ما كلش حتى يملى بطنه يعني حيموت يعني. لا بل بالعكس هو ده الصحي، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. الوعاء المعاء اللي كل ما تملأ أكتر تضر أكتر البطن. فيحفظ الخمس أعضاء دول، فيحرص عليها بالصيانة لها عن كل ما يخاف منه ضررا في أمر الدين من معصية وحرام وفضول وإسراف من حلال. يحرص على الخمس أعضاء دول بالصيانة من كل ما يخاف منه الضرر في أمر دينه، سواء كان اللي تخاف ده معصية أو حرام أو فضول زيادة لا لزوم لها لا داعي لها أو إسراف من حلال. ما ممكن الإنسان يبقى الحاجة اللي بيعملها حلال بس يزود فيها برضه. وإذا حصل صيانة هذه الأعضاء فمرجو أن يكف سائر أركانه ويكون قد قام بالتقوى الجامعة بجميع بدنه لله تعالى. يبقى لو قدر أن ربنا يوفقه لحفظ هذه الأعضاء الخمسة يبقى حيحفظ بقية أعضائه، يبقى بإذن الله عز وجل ورحمته يصل إلى تقوى الله. طيب لو فرط بقى في حفظ هذه الخمسة حينقص من التقوى بقدر ما فرط. فإن قلت كيف لي أن أصون الأعضاء الخمسة عن معصية الله عز وجل وكيف أقيدها بطاعة الله، فإن هذا لب السؤال وغاية الآمال والسبب الموصل إلى رحمة الكبير المتعال. وسوف أجمع لك من السطور ما يبين لي ولك الطريق، والله ولي التوفيق. طب ممكن يأتي السؤال اللي ذكره الإمام الغزالي رحمه الله، طيب أنا إزاي أصل أن أنا أكف المعاصي عن الحرام؟ في معاصي بتبقى شديدة جدا على النفس، احيانا الانسان من كثرة تعوده عليها بقى عشان ينزعها منه بقى صعب قوي. يعني انت ممكن تلاقي واحد بيعمل معصية وعارف انها معصية وعارف انها حرام ويقول لك انا مش عارف اسيبها، مش عارف اسيبها ازاي، عايز طريقة اسيبها بيها. احيانا بيسيبها ويرجع لها تاني، بيتركها فترة وبعدين يرجع لها تاني، لانها ايه؟ قوية جدا في قلبه. ما قدرش الجراح الماهر لما بيجي بيشيل عضو فاسد او شيء فاسد من البدن، بيشيله مش بيشيله بس، ده لازم ينظف حواليه وينظف مكانه كويس. ليه؟ عشان ما ينبطش المرض ده تاني، الفساد ده ما يظهرش تاني. فهو الانسان لما يخلع المعصية من قلبه لازم ينظف كويس عشان ما ترجعلوش تاني. فالبعض مش قادر يسيب المعصية، والبعض يسيبها ويرجع لها تاني، والبعض كده متأرجح يعملها شوية وشوية لا وهكذا. طب ازاي انا اصل الى ازاي بقى احفظ هذه الجوارح الخمسة عن الحرام؟ ازاي اصل احقق تقوى الله، اطلع من رمضان بتقوى الله عز وجل، بل اطلع من حياتي بتقوى الله، مش رمضان فقط، وان كان يعني رمضان يعني من الشهور والاوقات والمواسم اللي فرصة كبيرة جدا الانسان يخرج بهذا بتقوى الله، انه يكون من المتقين برحمة الله عز وجل. قال لك ديت في خمس امور. الاول محبة الله عز وجل، محبة تغلب على قلب العبد يدع لها كل محبوب ويضحي في سبيلها بكل مرغوب. دي اول واحدة. التانية ان تستشعر في قلبك مراقبة الله عز وجل وتستحي منه حق الحياء. التالتة أن تعلم ما في سبيل المعاصي والآثام من الشرور والآلام. الرابعة أن تعلم كيف تغالب هواك وتطيع مولاك. الخامسة أن تدرس مكائد الشيطان ومصائده وأن تحذر من وساوسه ودسائسه. يعني خمس أمور. الأول كيف تنمي في قلبك محبة الله حتى تترك لها أي شيء تحبه في سبيل ما يحبه الله، إن أنت تحب ربنا حتى أن حب الله عز وجل يملأ قلبك حتى لا يبقى في قلبك إلا ما يحبه الله. يبقى أي حاجة، أي حاجة حتى لو نفسك حبيتها بس تخالف ما يحبه الله، محبة الله تطردها، ما يقدرش الإنسان يعملها. إزاي يحب الله عز وجل حتى يكون هذا الحب دافع له لترك كل حرام؟ التانية استشعار رقابة الله عز وجل، إن الإنسان في كل أموره في كل لحظاته وسكناته مستشعر برقابة الله، باطلاع الله عز وجل عليه، بنظر الله إليه، بسمع الله له، بعلم الله به، بإحاطة الله عز وجل به. التالتة أن يعلم ما في المعاصي والذنوب من الشر. بعض الناس أحيانا مش مدرك خطورة المعصية، مفكر أنها أمور بسيطة، يعني مش متصور إيه العقوبات التي تترتب على الذنوب والمعاصي. ربما البعض لو عرف الشرور والعقوبات اللي في الذنوب والمعاصي وحدها كافية إن الإنسان يترك المعاصي. الرابعة إزاي يخالف الهوى. الخامسة ودي مهمة جدا، لها من باب اعرف عدوك، ازاي الشيطان يدخل الى الانسان لاضلاله. الشيطان فقيه في الشر، فقيه في الشر، بيعرف يجيب الانسان ازاي، بيعرف يجره ازاي للحرام، عنده فن في استدراج الانسان للوقوع في الحرام. فازاي الانسان يعرف عدوه ده بيغويه ازاي، بيضله ازاي، ازاي بيخش له عشان يبعده عن طاعة ربنا، عشان يحذر هذه الطرق. ولذلك العلماء اهتموا بهذه المسألة وألفوا فيها الكتب. أول أمر محبة الله عز وجل. ازاي الإنسان يحب ربنا وينمي في قلبه حب ربنا؟ يقول لك لحد ما يغلب حب الله عز وجل في قلبه على كل حب. يبقى حب ربنا سبحانه وتعالى دافع له في أن يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله. يبقى أي حاجة تخالف حب ربنا مش ممكن يعملها. ذكر العلماء أسباب لهذا، أولها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم. إن الإنسان لما يقرأ القرآن مش همه زي ما قلنا المرة اللي فاتت آخر السورة، ولا همه أنه هو يقرأ وخلاص، لا، يتدبر القرآن طبعا احنا الامور اللي احنا قلناها المره اللي فاتت مش هنعيدها ان شاء الله تاني، بلاك يبقى ايه الاخوه ترجع لها مره اخرى. يعني قراءه القران بالتدبر والتفهم لمعانيه. الثانيه التقرب الى الله عز وجل بالنوافل بعد الفرائض. الانسان يكثر من النوافل. النوافل مش هي نوافل الصلاه فقط، الاول يحافظ على الفرائض وبعدين يكثر من النوافل. النوافل زي الحصن، السنن زي الحصن اللي بيحمي ما بداخله. يعني لو تصورنا جنود والجنود دول داخل القلعة، كل ما كانت القلعة دي حصينة ما العدو ما يعرفش يخشها ولا يعرف يقتل الجنود دول. غرض الشيطان ان يبعدك عن الفريضة. لو انت محصن نفسك بالنوافل باكثر من النوافل هيبقى كل همه انه يقلل من النوافل بتاعتك. يعني على سبيل المثال لو واحد بيصلي الفرائض بس هيبقى جهد الشيطان على ايه؟ انه يبعده عن الفرائض، مش كده؟ لكن لو واحد محافظ على الفرائض ومكثر من النوافل، ده هو اصلا محافظ على النوافل مكثر من النوافل، الشيطان ما يعرفش يخش له على الفرائض. لو محافظ على اللي قبل الظهر واللي بعد الظهر واللي قبل العصر واللي بعد المغرب واللي بعد العشاء والضحى وهذه النوافل، امل الشيطان مش هيطمع ان هو يضيع ما خلوش يصلي. ده كل امل ان هو يقلل من ايه؟ النوافل بتاعته. فالنوافل بتحمي الفرائض، بتحميك من الشيطان عشان ما يبعدكش عن الفرائض. النوافل نوافل الصلاة زي ال 12 ركعة في اليوم والليلة، زي صلاة الليل، زي صلاة الضحى، زي الصلاة في الأوقات الفاضلة، صلاة بعد المغرب لحد العشاء، صلاة من العشاء إلى الفجر، الصلاة من بعد شروق الشمس بمقدار رمح لحد الظهر، دي صلاة مطلقة، نوافل مطلقة أو نوافل مقيدة. نوافل الصيام اللي هي زي الاثنين وخميس، ثلاث أيام من كل شهر، أي ثلاث أيام من كل شهر، مش شرط 13 و14 و15، الأفضل 13 و14 و15. طيب فاتتك منهم يوم أو جت ظروفك غير مواتية أن أنت تصومهم، صوم أي ثلاث أيام في الشهر كله، معك 30 يوم أو 29 يوم تصوم فيهم أي ثلاث أيام، أو تصوم على قد ما تقدر. يعني ممكن واحد يعمل ثلاث أيام في الأسبوع، يصوم اثنين وخميس ويوم كمان، وأفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوم. طيب واحد يعني ربما يكون يقول لك يعني الواحد ما بيقدرش يصوم قوي. الحقيقة كتير جدا من هذه الوساوس من وساوس الشيطان غير حقيقية. طب ما انت في رمضان ممكن احيانا حتى مع الحر ده تصوم من غير سحور، بس لان ده فرض ولان المسألة عظيمة في قلبك بتصوم وتصبر وتتحمل. طب ما هي المسألة مسألة تعود الانسان على الطاعة، انه ازاي يقوى على نفسه لحد ما يصوم. يوم في اثنين هتلاقي نفسك مسألة عادية جدا، في الشتاء هيبقى المسألة في غاية السهولة لان الوقت ضيق واصلا الانسان ما بجوعش وما بيعطش كتير في الشتاء، هيتبقى فترة الصيف بس الطويل كويس. هذا لما يعرف ان كل ما كان الصيام في الحر الشديد ثوابه اعظم، وان الله عز وجل وعد الذي يضمئ نهاره في يوم صائف يوم حر شديد ويصوم ان ربنا يسقيه يوم القيامة ويرويه يوم القيامة هيحرص على الصيام. هو الناس اللي بتصوم دي كلها ممكن ياخد بالك يكون واحد كبير في السن محتاج للأكل وشرب أكتر منك، وانت ما شاء الله في قوة الشباب وفرعان الشباب، طب الكبير ده أحوج منك للطعام والشرب ومع ذلك بيصوم. الفارق في القلب، ان همتك همته هو وعزمته أقوى منك، رغبته أقوى، صدقه أقوى، رغبته فيما عند الله أقوى، عشان كده ربنا أعانه على هذه الطاعة. فلاقي المسألة لا مش قادر أصوم، لا ده سهلة جدا، مش حاجة صعبة، يسيرة جدا. زي تلاقي مثلا إنسان أول ما يسلم من الصلاة يجري، إيه أصلا مشغول عنده حاجات مهمة. طيب ممكن يفضل واقف عشان يركب وسيلة المواصلات، واقف نص ساعة وثلث ساعة. طيب مصلحتك اتعطلت؟ لا ما اتعطلتش. يعني هم الثلاث أربع دقايق اللي هتصلي فيهم السنة، اللي هتصلي فيهم النافلة ديت، هي اللي هتوقف حياتك كلها، بل بالعكس ده هتبارك لك، تبارك لك في هيكون سبب للبركة في كل حياتك. يبقى المسألة محتاجة فهم عند الإنسان وتقديم وإرادة وعزيمة وقوة. لا طب تعود كده أن تتحافظ على هذه النوع. فيه ناس لا يمكن لا يمكن بحال تترك صيام الاثنين والخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر وكبر في السن جدا. فالمسألة مش صعبة ولا حاجة، مسألة سهلة جدا. نوافل الصيام، نوافل الحج والعمرة لو استطاع الإنسان وكان عنده مال، الحج يعني فرض مرة في العمر الباقي بيبقى نوافل، والعمرة فرض مرة في العمر والباقي نوافل، وهكذا يكثر من نوافل. نوافل الصدقة ماشي، يبقى الاكثار من الايه من النوافل، نوافل الصلاة، نوافل الصيام، الصدقة، الحج، العمرة، اكثر من المستحبات. تالت حاجة دوام ذكره بالقلب واللسان، تكتر قوي من ذكر ربنا بقراءة القرآن أو بالتسبيح، أي تسبيح خاصة التسبيح الفاضل زي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، زي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، زي لا حول ولا قوة إلا بالله، زي لا إله إلا الله أو غيره، تفضل على طول لسانك يلهج بذكر الله، رطب لسانك بذكر الله. لما واحد قال للنبي عليه الصلاة والسلام إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فباب نتمسك به جامع، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وعلى قد ما تذكر ربنا على قد ما يكون حبه في قلبك، لأن دايما كده عادة الإنسان أن يذكر من يحب من يحبه، اللي لما تحب حد كتير تتكلم عليه كتير، تذكره كتير، تبقى على طول اللي عم تتكلم عليه. فكلما أحببت ربك أكثر كلما ذكرته أكثر، وكلما ذكرته أكثر ازداد حبه أكثر. يعني معادلة من اتجاهين، تكثر من ذكر الله يزداد حب الله في قلبك، حب ربنا لو زاد في قلبك لو زاد حب الله في قلبك هتكثر من ذكره سبحانه وتعالى. وفي أوقات كثيرة جدا ممكن الإنسان يذكر فيها ربنا سبحانه وتعالى ويستغله، والإنسان رايح للمسجد وراجع، رايح الكلية بتاعته، رايح الشغل بتاعه، وأوقات المواصلات والمشي رايح تجيب عيش من الفرن، رايح تجيب خضار، رايح تجيب حاجة للبيت، ما دي كلها أوقات. إلى أوقات دي لو تعودت أن لسانك يلهج بذكر الله تعودت لذلك يزداد حب ربنا في قلبك. وتخيل واحد عمال يذكر ربنا، عمال يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هيبص الحاجة حرام، هيسرق، هيغش، إيديه هتمتد الحرام، مش ممكن. واللسان لما بيلهج بذكر الله، لما يتعود على ذكر الله لا يعرف المعصية، هيكذب ازاي؟ ده هيبقى الذكر له عادة وسجية وطبيعة. اعرف رجلا من كثرة قراءته للقرآن، انا عمري ما شفته في حياتي مرة ماشي ما بيقراش قرآن، قاعد في المسجد بيقرأ قرآن، ماشي في بيته بيقرأ قرآن، ماشي في شارع بيقرأ، لم يقع نظري عليه يوما انه بيقرأ القرآن. لازم الانسان يتحرك بالقرآن. جه يعملوا عملية في عينه، اصيب بمرض فبيعملوا عملية، فخد البنج، خد البنج، راح في البنج ولسانه ما زال وما زال يقرأ القرآن. الطبيب بيقول، الدكتور بيقول ما كناش عارفين نعمل ايه، واحد راح في البنج خلاص وبيقرأ القرآن، خلاص الكيان كله، الكيان كله عايش مع القرآن. فحتى في البنج يقول لك في البنج الإنسان بيخرف بالحاجة اللي إيه؟ اللي جوه قلبه. فلذلك دائما إيه اللي بيطلع من البنج ده بيقول كلام يعني إيه اللي جوه كله ما بعرفش يخبي، ده اللي مش قادر يخبيه قراءته للقرآن ما يقدرش، يقول لك ما يعني ما قدروش يعملوا العملية إلا لما جابوا قطن وحطوه في بقه عشان ما يتحركش. تخيل، أو ده أنا ما رضيتش أضرب لك مثل بين سيدنا عمر رضي الله عنه، كان لما يجي يدخل الخلاء كان يضع طرف ثوبه في فمه من تعوده لذكر الله عز وجل، من تعوده، فخايف ان هو ايه يلهج لسانه بذكر الله وهو في الخلاء. لأن انا ضربت لك مثل بواحد معاصر عايش، عشان ما تقولش يا ده زمان، ده دول بتوع زمان بقى، دول الصحابة، ده من زيهم، لا ده فيه أمثالهم، أو مش أمثالهم يعني، فيه ممن سار على نهجهم وعلى طريقهم من المعاصرين في بعض الأفعال وبعض الأعمال. أربعة، إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى. يعني لما يجي حاجتين يتعارضوا، حاجة ربنا أمر بيها، حاجة ربنا بيحبها، وحاجة نفسك بتحبها بس مخالفة لأمر ربنا، هتقدم إيه؟ تعود أن تقدم ما يحبه الله. لما تتعود تعمل ربنا أمرك به حتى لو كان شاق على نفسك في الأول، وتترك اللي نفسك بتحبه واللي نفسك بتهواه حتى لو كان سهل بسيط، يزداد حب الله في قلبك. بل ده من أعظم الزواجر عن الحرام، ومن أعظم الحاجات اللي تبعدك عن كل مكروه وعن كل شر وعن كل سوء وعن كل حرام. خمسة، مطالعة أسمائه وصفاته ومشاهدتها والتقلب في رياض معانيها. إن أنت دايما تتفكر في معاني أسماء الله، مش مجرد إن أنت تقولها بلسانك. يعني الرحمن الرحيم، يعني اسم الله الرحمن، إيه أثر المعاني دي، معاني الرحمة في قلبك؟ ايه اللي انت فهمته من الرحمن؟ ايه اثره عليك؟ ايه معنى الملك القدوس العظيم الجليل؟ الاسماء، اسماء اللي لما مجرد بس ان انت تقولها بتأثر في قلبك، ومن لما تفهم بقى معانيها، ومن لما تعرف تتعبد بها لله، ومن لما تشوف اثرها على الانسان. أنا أوحيلكم يعني، عشان الأمر ده واسع جدا طويل، على كتاب اسمه فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق البدر، أو عموما على فكرة أي كتاب بيتكلم في معاني الأسماء الحسنى عموما، لكن الكتاب ده فيه فوائد تربوية كبيرة جدا يعني. السادس، تذكر نعمه وإحسانه وبره على العبد. دايما الإنسان يتذكر كده نعم ربنا عليه، يستشعر فضل ربنا ونعمة ربنا عليه، لأن النفس مجبولة على حب من أحسن إليها، ولم يحسن إلينا مثل ربنا عز وجل. والواحد لو قعد فعلا كده يشوف، والله يلاقي نعم ربنا فعلا لا يستطيع حصرها وإحصائها، بل نعمة واحدة، نعمة واحدة بس يعجز عن شكرها. خد نعمة البصر بس، البصر بس، تخيل الأعمى، تخيل لو انت اعمى، شوف هذا كنت شكله ايه. طب شوف نعمة اللسان. طب لو انت اخرس. وهكذا في كل النعم، استشعار العبد لنعم ربنا عليه، فضل ربنا عليه. سبعة، السابع، وانتبه ليه قوي السابع ده، هو في الحقيقة العشرة كلهم او الحداشر كلهم فغاية الانباء، بس ده له معنى لطيف. الخلوة به وقت النزول الإلهي والإذن العام، عند قوله عز وجل هل من سائل، هل من تائب، هل من مستغفر. إن وقت كده وقت السحر، بعيد عن عيون الناس كلها، بعيد عن حد شايفك ولا مش شايفك، لوحدك كده تقوم لله، عايز تقوم بقى تصلي ركعتين، ركعتين بقلب خاشع خاضع، عايز تصلي ركعتين لله، لحد شايفك ولا عايز حد يشوفك ولا حد ممكن يشغلك، لا ده في وقت السحر في التلت الاخير كده من الليل، تقوم بقى لله تستغفر وتتوب وتندم وتدعو. معنى لطيف خطير قوي. و أثر الركعتين دول، مش ركعتين يعني اتنين بالضبط، يعني اتنين أربعة زي ما ربنا سبحانه وتعالى كما يتفضل عليك سبحانه وتعالى، الركعتين دول لهم أثر كبير جدا في حياة الإنسان. لما بيقولوا للحسن لماذا لا نقوم الليل؟ واحد بيقول له أنا مش عارف أقوم الليل، مش عارف أعمل إيه. قال لا تعصيه بالنهار فيقيمك بين يديه بالليل. لا تعصيه بالنهار فيقيمك بين يديه بالليل. والإنسان إذا قام لله بالليل، واحد قام ممكن من نومه وممكن استحضر كده عظمة ربنا وجلال ربنا وكبرياء ربنا سبحانه وتعالى، وقام لله خاضع خاشع ذليل بين يدي الله، واحد قام بهذه الصورة، لما يجي النهار هيعصى ربنا ازاي؟ ازاي؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ومكفرة لسيئاتكم وإيه ومنهاة عن الإثم. هيصلي بالليل ما يعصيش بالنهار، هيصلي بالليل ما يعصيش بالنهار. وشوف بقى أثر الركعتين دول في قلبك وأثرهم في ازدياد حب ربنا في قلبك، حاجة رهيبة جدا. الثامن الأمر أو السبب الثامن مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم، إن صحبتك تكون كلها صحبة صالحة صحبة طيبة، ما فيش بينكم إلا الكلام الطيب والمعاملة الحسنة والكلام الطيب الجميل. التاسع مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله من الشهوات والشبهات. اي حاجة تعرف انها هتأثر في قلبك هتبعدك عن ربنا هتقلل حب ربنا في قلبك ما تعملهاش، سواء كانت معصية او كانت شبهة. شبهة يعني ايه؟ يعني اوعى تروح يمت اهل البدع واهل الضلال. ده النظر بس، النظر بس في وجوه اهل المعاصي قسوة للقلب. امال لو بقى هتصاحبهم وتختلط معاهم وتقعد معاهم وتخلطهم وتجالسهم وتؤنسهم، ده مجرد النظر بس ليهم مضرة قسوة للقلب. فلا لأهل البدع والأهل المعاصي لا تصاحبهم ولا تقعد معاهم. يبقى ما تقراش في كتب أهل البدع لأن ده هيؤثر في قلبك هيبعدك عن ربنا هيقلل حب ربنا في قلبك. ما تسمعش لأهل البدع أي حاجة تؤدي إلى ضعف حب الله في قلبك، ابعد عنها. شهوة أو شبهة، معصية أو شبهة. العاشر التفكر في مصنوعات الدالة في مصنوعات الله الدالة على كماله، تأمل في المخلوقات في خلق الله عز وجل. ودي في الحقيقة ممكن في كل حاجة حوالينا، كل حاجة حوالينا ممكن تستشعر هذا فيها. إنسان هو بينظر للبحر للرمل للصحراء للشجر للحجر، ده حتى لما الإنسان يبص فيما أنعم الله به على الإنسان من العلم، يعني كيف أن الله عز وجل أعطى الإنسان من العلم اللي يبني مثلا الأبراج العالية جدا ديت ونطاحات السحاب. التأمل في ذلك، إن التأمل في هذا يؤدي إلى تعظيم الله عز وجل في قلب العبد، وهذا التعظيم يؤدي إلى الحب. النفس مفطورة على محبة الكمال، مفطورة على محبة الكمال. ولذلك كل ما الإنسان يتأمل فيما خلق الله عز وجل وينظر إلى هذا الإتقان وهذا الكمال، فالله عز وجل له الكمال المطلق سبحانه وتعالى فيحب ربنا أكثر. السبب الحداشر والأخير تذكر ما ورد في الكتاب والسنة من رؤية أهل الجنة لربهم وزيارتهم له واجتماعهم يوم المزيد. يقعد كده يفتكر إنه لو إن ربنا رحمه فأدخله الجنة رأى ربه عز وجل، يعني لو دخل الجنة شوف ربنا. أعظم نعيم أهل الجنة أن يرى الله، أن يرى أهل الجنة الله. أنت لو واحد بتحبه قوي نفسك تشوفه، يعني ساعات يعني أذكر زمان من كثرة ما كنا بنقرأ للشيخ الألباني أو نسمع للشيخ الألباني، كان واحد نفسه يشوفه، نفسه يشوفه شكله الشيخ الألباني ده، لما الإنسان شافه شفت صورة ليه الإنسان في غاية السعادة وده مخلوق زيك. أمال بقى لما شوف ربنا سبحانه وتعالى أمال شوف بقى شوقك إلى الله يكون قد إيه، شوف اشتياقك إن أنت تشوف ربنا. يا تخيل تخيل المعنى ده، إن أنت لو ربنا رحمك أطعت ربنا وعبدت ربنا هتشوف ربنا سبحانه وتعالى. معنى رهيب جدا. تقعد كل الشيطان ما يجي يوسوس لك كده ويبعدك ويزيل لك الحرام أو يزيل لك الصور المحرمة، تفتكر إن أنت إن ده بيبعدك عن رؤية ربنا، ده أنت كده بتبعد. وتفتكر أنت لما تنتهي عن كل ده ده ربنا هينعم عليك بالجنة والجنة هتشوف فيها ربنا. يا هتشوف ربنا، معنى رهيب جدا. تأمل فيه كده، شفت استحضر كده ان انت الواحد اللي بتحبه نفسك تشوفه، امال نفسك تشوف ربنا قد ايه قد ايه. دي حاجة لا توصف لا توصف، تستشعر فقط. فدايما يفكر نفسه بكده، ان انت على قد ما تحب ربنا تتقرب لربنا تطيع ربنا، ربنا اذا رحمك سبحانه وتعالى وادخلك الجنة ترى الله عز وجل. فهذا من أعظم ما يزيد حب الله عز وجل في قلبك. والإنسان إذا أحب الله إذا أحب الله كانت سعادته وراحته وقرة عينه فيما يرضي الله. على قد ما تحب ربنا هتكون راحتك وسعادتك في اللي يحب ربنا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال وجعلت قرة عيني في إيه؟ في الصلاة. في الصلاة، خد بالك موضع الصلاة، الصلاة فيها سجود، أكثر موضع فيه ذل وانكسار موضع السجود. وعشان كل ما تحب ربنا أكثر تنكسر له وتذل له أكثر، تخشع له أكثر. كل ما تحب ربنا أكثر تحب تتقرب له أكثر. كل ما تحب ربنا أكثر يبقى راحتك في طاعته. جعلت قرة عيني في الصلاة، ده السبب الأول. الثاني مما يعينك على طاعة الله، احنا قلنا الأولاني محبة الله، الثاني مراقبة الله عز وجل، أن تستشعر على الدوام اطلاع الله عز وجل عليك وعلمه بك وسمعه لك ونظره إليك واطلاعه وإحاطته بك في كل حتة، وانت لوحدك او انت بين الناس. حتى لو الانسان اغلق على نفسه كل الابواب، لو كان لوحده في الدنيا، لو حتى دخل جوه عمود، فالله عز وجل مطلع عليه. كل ما يجي الانسان يعمل حاجة يفتكر كده ان ربنا شايفه، ان ربنا عالم بيه مطلع عليه سبحانه وتعالى. لما يجي الانسان يكون لوحده بالذات، النفس احيانا ممكن توسوس بالذنوب والمعاصي، لا يبقى عارف ده انا مش لوحدي، انا ربنا شايفني مطلع عليا سبحانه وتعالى. انا لا اغيب عن نظر الله، ان ربنا قادر عليا، ان الحياه اللي ربنا وهبها لي ديت اللي انا دلوقتي بفكر اعصي ربنا فيها ممكن ربنا يسلبها مني في لحظه. الجوارح والاعضاء اللي انا بفكر أعصي ربنا بيها ديت ممكن ربنا يسلبها مني في لحظة. مستشعر على الدوام رقابة الله. ولذلك الشيخ الشنقيطي رحمه الله بيقول اعلم أن الله تبارك وتعالى ما أنزل من السماء إلى الأرض واعظا أكبر ولا زاجرا أعظم مما تضمنته هذه الآيات الكريمة وأمثالها في القرآن من أنه تعالى عالم بكل ما يعمله خلقه، رقيب عليهم، ليس بغائب عما يفعلون. أعظم زاجر وواعظ عن المعاصي وعن الذنوب هو استشعارك لرقابة الله، استشعارك أن ربنا مطلع عليك شايفك. الشيخ الشنقيطي قال الكلام ده في قوله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. لما يجي عينك تنظر إلى الحرام على طول راجع نفسك بسرعة، ربنا شايفك. لما قيل للجنيد بما تستعين على غض البصر، يعني أنا عايز أغض بصري، بتستعين على غض البصر بإيه؟ قال بعلمك أن نظر الله إليك أسبق إلى ما تنظر إليه. ربنا شوف النظر، لا ربنا شايفك، نظر الله أسبق. أنا عايز الواحد كده يتخيل لو هو جه كده بينظر حرام، بينظر لحرام وبينظر لعورة، وهو بيبص مستشعر أن ربنا شايفه، هيستحمل ربنا قد إيه؟ يا ده والله ده دي مسألة رهيبة جدا. يجي كده إيده تمتد الحرام، رجله تمشي للحرام، يقعد يفكر في الذنوب والمعاصي ويتمناها ويستشعر أن ربنا شايفه، حاجة رهيبة جدا دي. هذا الاستشعار بيخلي الإنسان يتحول مباشرة، لا يمكن أبدا يفكر في حرام ولا ينظر لحرام ولا يسمع ولا إيده تمتد ولا إيده تمشي لما يستشعر رقابة ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك أعظم درجات الدين هي الإحسان، أعظم المقامات هي الإحسان. إيه هو الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني حين تصل إلى أن تراقب ربك في كل قول وفي كل فعل، تصل إلى أعلى مراتب ودرجات الدين. تيجي تتكلم تعرف مش هتتكلم إلا ربنا سمعك، يبقى مش هتتكلم إلا اللي يرضى ربنا، وهكذا في كل شيء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال استحيوا من الله حق الحياء. من استحيا من الله حق الحياء، حقيقة الحياء من الله، أن يحفظ الرأس وما وعى، يحفظ الرأس وما وعاه الرأس، العين، اللسان، الأذن، ويحفظ البطن وما حوى، البطن وما حوى، يحفظ القلب، يحفظ الفرج، وليذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحى من الله حق الحياء. وقال صلى الله عليه وسلم ما كرهت أن يراه الناس منك فلا تفعله بنفسك إذا خلوت. اللي انت تنكسف تتحرج ان حد يشوفك وانت بتعمله، ما تعملوش وانت لوحدك، تعملوش وانت لوحدك. وشوف بقى الحديث ده، الحديث اللي يجعل قلب المؤمن في غاية الخوف مع غاية الحرص. قال صلى الله عليه وسلم لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء. ناس عملوا حسنات قد الجبال، حسنات كثيرة جدا، يجعلها الله هباء منثورا. ليه؟ حسنات دي كلها ايه اللي حصل عشان تكون هباء منثورا؟ اما انهم اخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون. يعني انا تفكر ان دول كفار مثلا ولا منافقين ولا لا، ده معاكم زيكم. طب ما ايه اللي حصل؟ ليه الامر امرهم بقى كده؟ قال ولكنهم قوم اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. لما يبقى قدام الناس عامل رجل شيخ ورجل صالح ورجل طيب ومطيع وعابد، لكن لوحده لما بيقدر على المعصية بيعملها، ينتهك حرمات الله إذا خلا، ينتهك حرمات الله إذا خلا، بكل وحده أي حاجة نفسه بتدعوه إليها بيعملها. وقال صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات وثلاث منجيات. فقال ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، ان كل ما يحب حاجة هو حاجة يعملها، متبع هواه، مزاجه، رغبته، واعجاب المرء بنفسه، دايما مبسوط من نفسه، دايما حاسس انه حاجة كبيرة، دايما مفكر ان عقله ما فيش زيه، هو ما فيش زيه في الدنيا، لما يعمل اي حاجة يبقى كأن ما حد شرف يعملها، لما يعمل حاجة يقعد يمجد فيها كأن ما حدش في الدنيا يعرف يعملها، مبسوط قوي من نفسه. وتبقى ممكن الحاجة اللي عملها دي يعني حاجة ولا لها قيمة ولا لها فائدة ولا لها لازمة ولا أي حاجة، بس بقى هو من إعجابه بنفسه شايف إن العمل اللي بيعمله، أي عمل بيعمله، حاجة عظيمة جدا كبيرة جدا. وثلاث منجيات، الثلاثة اللي فاتوا دول مهلكات تهلك الإنسان، عجب المرء بنفسه واتباع هواه واتباع شحه. المنجيات: خشية الله في السر والعلانية، خشية الله في السر والعلانية، خوفه من الله عز وجل. والخشية خوف مع علم، يعني مش خايف بس، من علمه بالله يخافه، من علمه بالله يخافه. والقصد في الفقر والغنى، والعدل في الغضب والرضا. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا تقواه تبارك وتعالى. قولوا قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.